كان الإنسان اللي بيحكي وحتى عدم الطاقة والكلام وأمر الطبيب بأن يمنع الماء عن كل جهد إلا حكمه إن احتاج إلى زيارة طبيب زوجة تحتوي مسألة ويمنعها وإقراءها يعني إذا بيمر يبقى طبيب بدل ما ينسى عن غيره يطلع في زمنه عن جوانه ويجري يرى مساعدة عن جبالة ينسى عن غيره مسحا رابطا لا يصل إلا إلى زوجة الحرة ينسى عن غيره فإن كان لها عن غيره ما لا زوجة قد يرى ضعيفة قد يرى أنها ضرر الجوز يتيمنى إلى غرم الغصب وانتهى وتجفف يستمر الاتباط الجيد وسفاجه وكثير بالنية أما على الزوجة أما إذا كان الزوجة الهارة كبيرة مربوطة ينسى عليها جرم الحمد لله كان أفضل اللي عليه مزية في جلده أو ظهره أو بطنه من الزمر إلى أصلاب وجه الأرض يجي مرض على الأرض إلى مرض على الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.